ركب الحجاز سار الحاد بهم وتلا وخلفوني الله وخلفوني وخلفوني أقاسي الشوق والحزن ركب الحجاز سار الحادي بهم وذنا وخلفوني أقاسي الشوق والحزن ومذ رأوني بأرض الشام مرتهنا شدوا المطية وقد نالوا المنى بمنا وكلهم بأليم الشوق قد باحا ركب الحجاز سرى الحادي بهم ودلا وخلفوني أقاسي الشوق والحزن ومذ رأوني بأرض الشام مرتهنا شدوا المطية وقد نالوا المنى بمنا وكلهم بأليم الشوق قد باحا لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوا غان وسارت في الدجى الإبل فأرسلت من خلال السج لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم وحملوا غان وسارت في الدجى الإبل فأرسلت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العين ينهمل فأرسلت من خلال السجف ناظرها ترنو إلي ودمع العيد ينهمل تلك البلاد سرت فيهم روائحها وقد تبادر غاديها ورائحها تلك البلاد سرت فيهم روائحها وقد تبادر غاديها ورائحها وحين لذ لهم في الأرض سائحها سارت ركائبهم تندي روائحها صيبا بما طاب ذاك الوفد أشباحا يا حادي العيس يا حادي العيس يا حادي العيس مهل يا حاد يا العيس مهل كي اودعهم يا حاد يا العيس في ترحالك الاجل يا حاد يا العيس مهل يا حاد يا العيس مهل كي اودعهم يا حاد يا العيس في ترحالك الاجل هم الرجال هم الرجال كرام المنتمى بهم لنحو أحبابهم قد أسرعت همم هم الرجال هم الرجال كرام المنتمى بهم لنحو أحبابهم قد أسرعت همم طابوا بطيبة طيبا وانجلت غمم طابوا بطيبة طيبا وانجلت غمم نسيم قبر النبي المصطفى لهم هم الرجال كرام المنتمى بهم لنحو أحبابهم قد أسرعت غمم طابوا بطيبة طيبا وانجلت غمم نسيم قبر النبي المصطفى لهم نسيم قبر النبي المصطفى لهم روحا إذا شربوا من ذكره راحا إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا إني على العهد لم أنقض مودتهم يا ليت شعري بطول البعد ما فعلوا لما علمت بأن القوم قد رحلوا وراجب الدير بالناقوس منشغل صحت مظلوم سايب خايب يا قلبي بأن القوم قد رحلوا وراغب الدير بالناقوس منشغلوا شبكت عشري على رأسي وقلت له يا راغب الدير هل مرت بك الإبل يا راغب الدير بالإنجيل خبرني عن البدور اللواتي في حيكم نزلوا يا راغب الدير بالإنجيل خبرني عن البدور اللواتي في حيكم نزلوا فحن لي وبكى فحن لي وبكى فحن لي وبكى وأن لي وشكا فحل لي وبكى في حرقة وشكا وقال لي فتى ضاقت بك الحيل إن البدور اللواتي جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا. إن البذور اللواتي جئت تطلبهم فحل لي وبكى فحل لي وبكى وأن لي وشكى وقال لي يا فتى ضاقت بك الحيل إن البذور اللواتي جئت تطلبهم بالأمس كانوا هنا واليوم قد رحلوا وخلفوني بوادي السفح وارتحلوا ناديت لا حملت رجلاك يا جمل وخلفوني بوادي السبح وارتحلوا ناديت لا حملت رجلاك يا جمل ما عودوني أحبائي مقاطعة بل عودوني إذا قاطعتهم وصلوا يا خجلتي من وقوفي عند دارهم يا خجلتي من وقوفي يا خجلتي من وقوفي عند دارهم وقائل قال لي من أنت يا رجل فقلت أنا الغريب فقلت أنا الغريب الذي ساغ الدليل به فقلت أنا الغريب الذي ساغ الدليل به فحجوني ولي في حيكم قمر لم أقضي يوم البيت لم أقض يوم البين من وطن لم أقض يوم البين من وطن والصب ألقى والشوق ألقى فؤاد الصب في خطر لم أقض يوم البين من وطن والشوق ألقى فؤاد الصب في خطر فصحت للبدو لما كنت في حضر فصحت للبدو لما كنت في حضر يا سائرين إلى المختار من مضر يا سائرين إلى المختار من مضر سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا جدي مسيرك لطيبة جدي مسيرك لطيب أنا جدي جدي مسيرك لطيب أنا جدي طريقك بظلمات الدجى جدي خياب جدي بسيرك لطيب انا قتي جدي جدي طريقك بظلمة الدجى جدي امي لا يثرب فلا ينبع ولا جدي امي لا يثرب فلا ينبع ولا جدي حلي باهل العبا غل تعلمي من نغم حلي باهل العبا هل تعلمي من نغم عادات غم بالسخر ما يذكروا من نغم هن اشجار الكرم هن اشجار الكرم واحنا فرع من نغم امي انا الفاطمة والمصطفى جدي الله امي انا الفاطمة والمصطفى جدي والمصطفى جدي اهل المدينة هم كرام فيها ودم يعيوني لي غرام انا عاشق متهم ولا حب يا عيني وصلوني سيموني سيموني عن سواني أشغلوني أهل المواهم من لها هواهم روحي في دهم يا عيني ولو جفوني اشرب اطرب يا حبيبي خمر ظلم يا يشفي العليلي عشقهم من مو قليلي عيني يا عيني صف حول البيت شهرا كاملا صف حول البيت شهرا كاملا صف حول البيت شهرا كاملا بدنا Let's go.

الوجدان بنا من الوجد نار ولها في القلوب منا ضرام. غننا بالكرام السادات سلحا فلقد يعشق الكرام الكرام. غننا بالكرام غننا بالكرام بالكرام السادات سلعا فلقد يعشق الكرام الكرام. هات دندن بالحي وحي المطايا بعد موت وما عليك ملام. علمونا سير القلوب الى الله علمونا علمونا علمونا سير القلوب إلى الله فضاءت وانجاب عنها القتام ووصلنا بهم الى حضرة القدس كراما زهرا وطاب المقام. ووصلنا بهم الى حضرة القدس كراما الى حضرة القدس كراما زهرا وطاب المقام. قسما بالمشاهد البيض منهم وبهم قد تعظم الاقسام. قسما بالمشاهد البيض منهم قسما بالمشاهد البيض منهم وبهم قد تعظم الأقسام. وارض بالله وانتظم بهداهم نعم ذاك الرضا والانتظام. لا تخف صدمة الزمان إذا كنت بهم واثقا فلست تضام. لا لا لا تخف لا تخف لا تخف صدمة الزمان لا تخف صدمة الزمان إذا كنت بهم واثقا فلست تضام فلست تضام فلست تضام. هم عصام الأرواح سرا وجهرا هم عصام الأرواح هم عصام الأرواح سرا وجهرا فعليهم من السلام السلام. يا يا, يا Bana. الرجال. يا صاحي إن جئت الحجاز فمل بنا نحو الصفا فهواي أجمعه هنا. يا فهواي أجمعه هنا فتش عبير ثراه إن شئت الثرى. فتش عبير ثراه إن شئت الثرى فالدر حيث به نثرنا عقدنا. الله الله يا صاحي إن جئت الحجاز فبالبنان نحو الصفان فهواي أجمعه غنان فتش عبير الثرى وإن شئت الثرى فالدر حيث به نثرنا عتبنا. وانشد به قلبي وانشد به قلبي فإن مقامه حيث المقام به الحجون إلى منى. وانشد به قلبي وانشد به قلبي وانشد به قلبي فإن مقامه حيث المقام حيث المقام به الحجون إلى منى. يا أهل الطيبة ليس من فلق النوى قسم المحبة للسوية بيننا. يا أهل الطيبة يا أهل الطيبة يا كرام يا أهل مكة ليس من فلق النوى. يا أهل الطيبة يا أهل الطيبة ليس من فلق النوان قسم المحبة للسوية بيننا. أجفانكم غصبت سواد قلوبنا. أجفانكم غصبت سواد قلوبنا وقصوركم عنه تعوضنا الضنايا أهل الطيبة. يا أهل الطيبة يا أهل الطيبة ليت من فلق النوى قسم المحبة للسوية بيننا. أجفانكم وانصب سواد قلوبنا أجفانكم وانصب سواد قلوبنا وقصوركم عنه تعوضنا الضنا ما بال الفجر وصالكم لا ينجلي. ما بال الفجر وصالكم لا ينجلي ما بال الفجر وصالكم لا ينجلي وقرونكم سلبت ليالي بعدنا. أجفانكم غصبت سواد قلوبنا وقصوركم عنه تعوضنا الضنا ما بال ما بال الفجر وصالكم لا ينجلي وقرونكم سلبت ليالي بعدنا. أبزعمكم أنا يغيرنا الضنا فوحقكم ما زال عنكم عهدنا. أبزعمكم أنا يغيرنا النوى أبزعمكم أنا يغيرنا النوى فوحقكم لا زال عنكم عهدنا. أخفي مودتكم فيظهر سرها والراح لا تخفى إذا لطف الإناء. أخفي مودتكم فيظهر سرها والراح لا تخفى إذا لطف الإناء. بكم اتحدت هوى فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. بكم اتحدت هوى فلو حييتكم قلت السلام علي إذ أنتم أنا. بكم اتحدت هوى فلو حييتكم أغا بكم هوان فلو حييتكم قلت السلام علي إن أنتم أنا بالله أيام على الخير قصد اثبتوا عليك شركم